أمتك طهر يا ربنا عبدك وأمتك طهر يا ربنا الزوجين طهر يا ربنا الأبوين طهر يا ربنا الذرية طهر يا ربنا عبدك وأمتك الحظ والنصيب منع من الزواج منع من الإنجاب آذى وطغى وبغى وتجبر قد شغفها حبا قد شغفها حبا ها أنتم أولئك تحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم قد شغفها حبا ولا يحبونكم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي يا ربنا العشاق عليك بالعشاق من الجن المردة والعفاريت الظلمة يا ربنا أهلكهم يا ربنا ذمرهم يا مولانا خلص عبدك وأمتك يا ربنا اقتل الشاق في الأجساد على النفسية والعقول والأفكار اقتل الشاق في الأجساد على والولد منعوا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا اللهم اسلبهم قوتهم اللهم اسلبهم قوتهم اللهم اسلبهم قوتهم اللهم اسلبهم قوتهم اللهم عليك بهم اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك بعاشق اللهم عليك بعاشقه من سحرة الإنس والجان ومن العفاريت والمردة ممن سكن الجسد ممن سكن البيت ممن سكن الجسد ممن سكن البيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على عاشق على عاشقة حاسدين حاقدين ساحرين ظالمين سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد عليك بهما وبساحر أتى بهما وبحاسد كان في إتيانهما كان سببا في إتيانهما عليك بعين أرسلهما بعينيه وبنظره وعليك بذي نفس بذي نفس ناكرة كائدة مخادعة ظالمة أرسلهما إلينا وعلينا للإيذاء والظلم والبطش والطغيان عليك بمن نغف العيش يا ربنا عليك بمن عكر صفوانا يا ربنا بسحره وحسده وحقده وظلمه وعقده وعقده وعقده وخيانته وخيانته وخيانته وخداعه ومكره ويمكرون هم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عليك بالعاشق وعاشقة عليك بعاشق وعاشقة على النفسية على النفسية دمراها زلزلاها. عليك بمن على النفسية يا ربنا من جن عاشق حاسد. عليك يا ربنا بمن على الجسد أرهقه أمرضه أرهقه وأمرضه وأتعبه. عليك يا ربنا بجنية عاشقة عليك يا ربنا بجن عاشق. عليك يا ربنا بالمردة والعفاريت العاشقين من الثعابين من الحيات والثعابين من الحيات والثعابين ومن القطط والكلاب والثياب والأسود والنمور والوزغ والوزغ. عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بجن حيات وعقارب. عليك يا ربنا بالجن الأسود عليك يا ربنا بالجن الأصفر عليك بالجن الأبيض عليك بمن ظلم نفسه وظلمنا وبمن قهرنا وغلبنا على الحظ والنصيب على المال والولد منعهما وعلى زواج وعلى تفريق بين الزوجين وعلى أذية على الروح والجسد. اللهم عليك بالعشاق عليك بالعشاق من الجن الظالمين من الجن الظالمين من الجن الظالمين أهلكم يا رب العالمين اقتلهم يا رب العالمين شتت شملهم يا ربنا اقسم ظهورهم يا مولانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نستغيث بك يا خالقنا نستغيث بك يا عظيم نستغيث بك يا مالك الملك يا ملك الملوك يا من بيده الملك يا من بيده كل شيء نستغيث بك فارسنا على من ظلمنا وقهرنا على العشاق من الجن من الجن في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد وخارج يا ربنا. عليك يا ربنا بظالمين وساحرين وحاقدين وعاشقين وعاشقين وعاشقين وعاشقين. عليك يا ربنا بعشاق عشاق ظلما في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة وفي الذرية وفي الوالدين وفي الوالدين وفي الإخوان والأخوات وفي الإخوان والأخوات. عليك يا ربنا عليك بعشاق من الجن المرادة والعفاريت الظلمة في الأجساد في الأجساد في البيوت في البيوت حاسدين حاقدين ظالمين ظالمين أهرقهم يا ربنا. فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه مزقناهم قطعناهم قطعناهم مزقناهم بك نستغيث يا ربنا فأغثنا. ارمي يا ربنا عاشقة ارمي يا ربنا عاشقة ارمي يا ربنا جنا مرضة وعفاريت ظلمة ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا الحارث على العقاب الحارث على الأسحار ارمي يا ربنا الخادم الخادم للسحار ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا الموكل بالحسد وشيطان العين ارمي يا ربنا العين

فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها عليك يا ربنا بجاني يريد فتنة عليك بجاني يريد فتنة يريد زنا يريد زنا ويهيج حراما ويمنع حلالا عليك يا ربنا عليك بجاني الظالم عاشق للجسد عاشق عليك بجاني عاشق يمنعها من زوجها يمنعها من حليلها عليك يا ربنا بجاني عاشق يمنعها من خليلها يمنعها من زوجها ويسول حراما ويريد فتنة عليك يا ربنا بجاني عاشق يمنعه من زوجته ويأمره بالحرام يريد فتنة يا ربنا احل يا ربنا عقدا عظيمة على الهوى والعشق الساحر في الفرج يا ربنا مربوطة في الظهر الشهوة على الشهوة حرامة يا الله وعلى الشهوة تمنعها حلالة أهلقنا في الشهوة تهيجها حرامة وتمنعها من الزوجين يا الله يا ربنا على الربط هتربط الزوجة عن زوجته وتربط حلق رحمها عن زوجها حقدا عظيما يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل العقدة احمل العقدة